آليات خداع الذات الجزء الأول للحلقة 2/7. الآلية التالية هي يعتقد بعض الناس أنه يمكنهم تجنب الميتافيزيقيا، وهي ما وراء الطبيعة والخوارق وخاصة الأشخاص العلميين، فهم يتذمرون من الميتافيزيقيا ويقولون إن الميتافيزيقيا تخص الفلاسفة. هذا شيء كان يستخدمه العلماء قبل 500 عام، لكننا الآن نحن لا نقوم بأي ميتافيزيقيا، نحن أحرار من الميتافيزيقيا، لا يوجد شيء من هذا. القبيل يعتقدون أنهم يمكنهم فقط تجنب الميتافيزيقيا لأنها مجرد نوع من الأشياء الخيالية ذات التهوية المجردة التي لا تهم حقا في الحياة الواقعية، فهم مخطئون جدا. وإذا كنت شخصا ذا تفكير علمي، إذا كنت عالما أكاديميا، أحترس حقا من هذا، لأني أرى الكثير من الأشخاص الأذكياء جدا من الناحية الأكاديمية الذين خدعوا أنفسهم بهذا التفكير بأنهم لا ينخرطون في الميتافيزيقيا لأنهم جزء من المنهج العلمي، وأن الطريقة العلمية خالية من الميتافيزيقيا، وهذا أمر غير معقول على الإطلاق. وذلك بسبب أن هناك العديد من الافتراضات التي تفيد بأن المنهج العلمي يجعل العديد منها لا أساس له من الصحة تماماً وخاطئ من الناحية الواقعية، لكنه في الأساس خطأ الخلط بين الخريطة والمنطقة. ويبدو أن هذا خطأ بسيط للغاية، إنه خطأ واضح جداً، وعندما يتم إخبار معظم الأشخاص أنك تخلط بين الخريطة بالنسبة للمنطقة، فإنهم سيقولوا أوه، نعم بالطبع، نعم، أعلم أن الخريطة ليست المنطقة، تبدو واضحة تماماً، هذا واضح. ولكن انظر أن هذا ينطبق على الكثير من الأشياء التي تحتفظ بها في حياتك، فأنت تحتفظ بالخريطة على أنها المنطقة، ومرة أخرى يرتكب الكثير من الأشخاص ذوي التفكير العلمي هذا الخطأ، لأن العلم يقوم بالكثير من رسم الخرائط والكثير من النمذجة، ولكن بعد ذلك لأن العلم دائما ما يصمم النمذجة للواقع كثيرا طوال الوقت، لدرجة أنه ينسى أنه يمثل تصورا ونمذجة للواقع، وينسى أن هناك نموذجا وهناك منطقة، وهذان شيئان مختلفان تماما. وما يفعله الكثير من العلماء والأكاديميين هو أنهم فقط يبحثون عن المنطقة بصورة متحيزة، ويغفلون عن الكثير من الجوانب مثل المعجزات التي حدثت على مدار التاريخ، وأيضا خوارق السحر، ويحدث ذلك بسبب نقص اليقظة في عملية التفكير بأكملها بشكل عام.